لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الأحبة في الله، حديثنا معكم في هذه الليلة المباركة عن القبر، أول ليلة في القبر. عباد الله، فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. ليلتان اثنتان أيها الأحبة في الله يجعلهما كل مسلم في مخيلته. أول ليلة وهو في بيته مع أطفاله وأولاده وزوجته، منعما سعيدا في عيش الرغيد وفي عافية وصحة، يضاحك أولاده ويضاحكونه. والليلة التي تليها مباشرة أتاه فيها ملك الموت. نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. فوضع في القبر وحيدا منفردا. يقول الشاعر العربي: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون. القبر أول ليلة، بالله قل لي ما يكون. يقول: لما انتقلت من المكان الذي اعتدت عليه إلى مكان آخر ففارقني النوم، فما بالك كيف تكون الليلة الأولى التي أوضع فيها في القبر، حيث لا أنيس ولا زوجة ولا أطفال ولا أموال، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أول ليلة في القبر بكى منها العلماء وشكى منها الحكماء وصنفت فيها المصنفات. أول ليلة في القبر أتي بأحد الشعراء وهو في سكرة الموت لدغته حية، لدغ ثعبان أيها الأحبة في الله، شاعر من الشعراء لدغته حية، وكان في سفر، كان مسافر، فنسي أن يودع أولاده وأهله، أن يودع أباه وأمه وأطفاله، فقال قصيدة يلفظ فيها مع أنفاسه الأخيرة، وهو يقول: فلله ضري يوم أترك طائعا بنية بأعلى الرقمتين وداريا، يقولون لا تبعد وهم يدفنونني، وأي مكان وأين مكان البعد إلا مكانية. يقول: كيف أفارق أولادي ها في هذه اللحظة؟ لماذا لا أستأذن أبواي؟ شوف الرجل ماذا يقول الشاعر: لماذا لا أستأذن أبواي؟ أهكذا تختلس الحياة؟ أهكذا تذهب؟ أهكذا أفقد كل شيء؟ هو الآن الحية لدعيته والآن في سكرة الموت الرجل، فيقول لنفسه هذا الكلام في لحظة كده، حياة مع السلامة، أيوة في لحظة. وجاءت سكرة الموت بالحق، إيش ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تهر. والذي يتولون دفني لا تبعد، أي لا أبعدك الله، وهل هناك أبعد من هذا المكان؟ وهل هناك أوحش يا عباد الله من هذا المكان؟ وهل هناك أظلم من هذا المكان؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، الآن تراجع حسابك، الآن تراجع حسابك، الآن تتوب، الآن تكف عن المعاصي، يا مدبرا عن المساجد ما عرفت الصلاة، يا معرضا عن القرآن، يا منتهكا لحدود الله، يا ناشئا في معاصي الله، يا مقتحما لأسوار حرسها الله، الآن تتوب؟ أين أنت قبل ذلك؟ أول ليلة في القبر. ذكر مؤرخ الإسلام في تاريخه قال مات الحسن ابن الحسين، مات الحسن ابن الحسن من أولاد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كانت عنده زوجة وأولاد، لما مات هذا الرجل كان عنده زوجة وأولاد، وكان في الشباب، كان شاب، والموت لا يعرف الشباب، يعني مش هيروح للشبان بس، لا لا يعرف الشباب ولا الشبان ولا غيره، إذا جاء أمرهم، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا إيش، ولا يستقدمون، إنك ميت وإنهم ميتون. قال له هتموت في تاريخ كذا، في سنة كذا، هتعيش كذا في سنة، بأمر الله عز وجل. الموت لا يستأذن شبابا ولا غنيا ولا أسيرا ولا ملكا ولا وزيرا ولا سلطان. هل بيستأذن على رئيس يا جماعة؟ لما دخل ملك الموت على جمال عبد الناصر كان بيستأذن؟ دخل على غيره، على السادات، غيره، الوزراء. أين من ملك الدنيا بأجمعها الراحة منها بغير القطن والكفن؟ فيش حاجة. شفناش ملك خد معاه ما شاء الله قصور، خد معاه أموال، خد معاه شنطة فلوس، خد معاه دفتر الشيكات عشان مثلا يعمل له شيكين ولا حاجة للملائكة؟ فيش هناك رشوة والكلام ده؟ لا لا لا، العمل الصالح يا عباد الله. العمل إيش؟ العمل الصالح. الموت يقسم الظهور ويخرج الناس من الدور وينزلهم من القصور ويسكنهم القبور. مات الحسن ابن الحسن، مات فجأة أيها الأحبة في الله، فنقلوه إلى المقبرة ووجدت عليه امرأته بكت عليه بكاء شديدا وحزنت حزنا لا يعلمه إلا الله، فأخذت أطفالها وضربت خيمة حول القبر. بعد ما دفنوه خدت خيمة وراحت عملت خيمة جنب قبر مين؟ قبر زوجها. هكذا ذكر مؤرخ الإسلام. وأقسمت بالله لتبكين على زوجها، هي وأطفالها على زوجها سنة كاملة، تبكي عليه سنة كاملة. هلع عظيم وحزن دائم، وبقيت تبكي على زوجها بكاء شديدا. فلما وفت السنة أخذت أطناب الخيمة وحملتها وأخذت أطفالها في الليل، فسمعت هاتفا يقول هل وجدوا ما فقدوا؟ هل وجدوا ما فقدوا؟ فرد عليه آخر قائلا بل لا، بل يأسوا فانتقلوا، ما وجدوا ما فقدوا، ما وجدوا ضيعتهم ولا وديعتهم. ما كلمهم من القبر سنة كاملة، قال لهم مساء الخير يا جماعتنا اللي قاعدين برا، انتوا عاملين ايه يا اولادي؟ قال طب هات لي الواد الصغير ابوسه ولا حاجه. ايش الكلام ده يا جماعه؟ مات الرجل، انتقل الى الدار الاخره، الى الدار الحقيقيه. نحن في دار الغرور، احنا هنا في دار الغرور ايها الاحبه في الله. ولا خرج اليهم ولا قبل اطفاله ولا راى زوجته. هذه هي اول ليله في القبر، ولكن هناك ليال اخرى. قال ربنا تبارك وتعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ذكر الشيخ عائد القرن حفظه الله قصة أحد الشباب، وهم شابين من الشباب الصالح، في حادث انقلاب سيارة. ويقول الشيخ وكان عزاؤنا أنهما من الشباب الصالح المستقيم على أمر الله تعالى، أما أحدهما فكان صاحبا للقرآن وكان القرآن صاحبه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا الشاب كان يختم القرآن كل سبعة أيام مرة، كل سبعة أيام أيها الأحبة في الله يختم القرآن مرة. الله أكبر. كان يختم القرآن في كل سبعة أيام مرة. وقالت أمه وأبوه إنه كان يقوم الليل لله رب العالمين يصلي، ولذلك خفت المصيبة لأنه قدم على قبر روضة من رياض الجنة بأمر الله عز وجل. وأما الثاني أيها الأحبة في الله فقد كان مستقيما على أمر الله عز وجل، لا يعرف إلا السجود والمصحف والرفقة الصالحة، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. أتى أبو العتاهية يقول لسلطان من السلاطين غرته قصوره، وما تذكر أول ليلة ينزل فيها إلى القبر، هذا الأمير أو هذا الملك غرته القصور والدور، فأتاه هذا الرجل أبو العتاهية يذكره بأول ليلة في القبر، فقال له عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، عش ألف سنة، ألفين، ثلاثة، سالما من الأمراض والآفات، يتحقق لك ما تريده من طعام ولذة، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يجري عليك بما أردت مع الغدو مع البكور، ولكن ماذا بعد ذلك؟ فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور سكرة الموت، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. يقول هذا الكلام لمن؟ للسلطان. فبكى السلطان حتى أغمي عليه. أول ليلة في القبر أيها الأحبة بالله، أطلب نفسي وإياكم أن نهيئ لنا نورا في قبورنا أول ليلة، ولا ينير القلوب إلا العمل الصالح بعد الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله ثم العمل الصالح ينور لك في قبرك بأمر الله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وفي ليلة من الليالي نام هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قمت الليل فنظرت إلى فراش الرسول صلى الله عليه وسلم فلم أجده في فراشه، فوضعت كفي على فراشه فإذا هو بارد، وذهبت إلى فراش أبي بكر فلم أجده، فالتفت إلى فراش عمر فلم أجده، فإذا بنور آخر المخيم، عاملين مخيم في السفر في غزوة تبوك، ففي نور في آخر المخيم، ففي طرف المعسكر، فذهبت إلى ذلك النور فإذا قبر محفور، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نزل في هذا القبر، وإذا جنازة معروضة، رجل ميت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ميت قد سجي في الأكفان، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما حول الجنازة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهما دليا لي صاحبكما، فلما أنزلاه وضعه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر، ثم دمعت عيناه، ثم التفت إلى القبلة ورفع يديه وقال اللهم إني أمسيت عنه راض فارض عنه. الله أكبر، دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما؟ قال ابن مسعود من هذا؟ قالوا هذا عبد الله ذو البجادين، مات في أول الليل. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما فوددت والله أني أنا الميت، من دعوة من؟ دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة في الله، كان عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه أميرا من أمراء الدولة الأموية، يغير الثوب في اليوم أكثر من مرة، الذهب والفضة عنده، الخدم والقصور والمطاعم والمشارب والمشارب، كل ما يشتهي موجود. وعندما تولى الخلافة وأصبح مسؤولا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم انسلخ من ذلك كله، لأنه تذكر أول ليلة في القبر، وقف على المنبر في يوم الجمعة فبكى، وقد بايعته الأمة وحوله الأمراء والوزراء والعلماء والشعراء وقواد الجيش، فقال خذوا بيعتكم، قالوا ما نريد إلا أنت، وهو فتولاها رضي الله تعالى عنه وهو كاره. فما مر عليه أسبوع يا عباد الله إلا وقد هزل وضعف وتغير لونه رضي الله تعالى عنه، ما عنده إلا ثوب واحد. قالوا لزوجته ما بال عمر؟ قالت: والله ما ينام الليل، والله إنه يأوي إلى فراشه يتقلب كأنه يتقلب على الجمر، يقول: آه آه، توليت أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يسألني يوم القيامة عن الفقير والمسكين والطفل والأرملة. قال له أحد العلماء: يا أمير المؤمنين، رأيناك وأنت في مكة قبل أن تتولى الملك في نعمة وفي صحة وفي عافية، فما بالك، فما لك تغيرت يا أمير المؤمنين؟ فقال، فبكى رضي الله تعالى عنه حتى كادت أضلاعه أن تختلف. ثم قال لهذا العالم وهو ابن زياد: كيف يا ابن زياد، لو رأيتني في القبر بعد 3 أيام يوم أجرد عن الثياب وأتوسد التراب وأفارق الأحباب أترك الأصحاب، كيف لو رأيتني بعد 3؟ والله لرأيت منظرا يسوءك. فنسأل الله حسن العمل. والله لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره، متنعما فيها بكل لذيذة، متلذذا فيها بسكن قصره، لا يعتريه الهم طول حياته، كلا ولا ترد الهموم صدره، ما كان ذلك كله في أن يفي فيها بأول ليلة في قبره. اللهم نور علينا قبورنا أيها الأحبة في الله. ماذا أعددنا لتلك الليلة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. كان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه إذا شيع جنازة بكى بكاء شديدا حتى يغمى عليه، فيحملونه كالجنازة إلى البيت، فقالوا له ذات مرة: ما لك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإذا نجى العبد منه فقد أفلح وسعد، وإن عذب فيه والعياذ بالله فقد خسر آخرته كلها. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إيك خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإيك شرا فبعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أتيت القبور فناديتها أين المعظم والمحتقر؟ تفانوا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر. فيا سائلي عن أناس مضوا، أما لك فيما مضى معتبر؟ تروح وتغدو بنات الثرى فتمحو محاسن تلك الصور. أتيت القبور، قبور الرؤساء والمرؤوسين، الملوك والمملوكين، الأغنياء والفقراء، استوت جميعا عند الله عز وجل. أرأيت قبرا ميز عن قبر؟ أرأيت قبرا من ذهب أو فضة؟ والله لقد ترك ملكه وقصوره وجيشه وكل ما يملك، ولبس قطعة من القماش كما نلبس، ولحد في التراب. ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا، والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا. من الناس أيها الأحبة في الله، ونختم بهذه القصة، من الناس من عمل لهذا اليوم، اللهم اجعلنا وإياكم منه، اللهم اجعلنا من العاملين لهذه الليلة، مترقبون للموت في كل لحظة. خرج رجل من الصالحين، ذكر هذه القصة الشيخ عادل القرني حفظه الله، يقول: خرج رجل من الصالحين أعرفه، خرج بزوجته من الرياض في السعودية أيها الأحبة في الله، يريد العمرة، وكانت زوجته صائمة قائمة ولية لله تعالى. وقبل السفر حدث شيء غريب، وهو أن هذه المرأة أخذت تودع أطفالها وتقبلهم، ثم كتبت وصيتها وهي تبكي، كأنه ألقي في خلدها أنها ستموت. ذهب الرجل بأهله واعتمر، وفي طريق العودة أتى الأجل المحتوم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. انحرفت السيارة فانقلبت السيارة أيها الأحبة في الله، ووقعت المرأة على رأسها، ولكنها شهيدة إن شاء الله. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. خرج زوجها من السيارة ووقف عليها وهي في سكرة الموت تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله الله. ثم قالت لزوجها عفى الله عنك، اللقاء في الجنة، بلغ أهل السلام والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. نسأل الله تعالى أن يجمع تلك الأسرة في الجنة، إنه على كل شيء قدير. عاد الرجل وحده إلى الرياض فدخل بيته واستقبله أطفاله، وكان الموقف رهيب يا عباد الله. قالت له طفلة من بناته أين أمي؟ فيجيب الرجل سوف تأتي، فتقول الطفلة لا والله لابد أن أرى أمي الآن. وعندئذ انهار الرجل ولم يتمالك نفسه ولم يجد جوابا لابنته، فنقول لتلك الطفلة سوف ترين أمك بإذن الله، سوف ترينها في الجنة، في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فاعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بنيها، قصورها ذهب المسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها. أيها الأحبة في الله، هل أعددتم لأول ليلة في القبر؟ ويا شيخا كبيرا اعوج ظهره ودنا أجله، هل أعددت لأول ليلة في القبر؟ يا شابا غره شبابه وطول أمله، هل أعددت لأول ليلة في القبر؟ اللهم أيقظنا وإياكم من رقدة الغافلين، اللهم أيقظنا وإياكم من رقدة الغافلين، واحشرنا جميعا وإياكم في زمرة المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا وتول أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا.